قيل 4000 رجل يسألون أحيانا في مسألة واحدة، يقعدون بعض المسائل 3 أيام و4 أيام و5 أيام. تعرفون في فقه الصباغة الدهان، جاوب يسألونه الصباغين: يا إمام لو سقط على يدي مثل الحرير، تقول عندي مناكير على أظافري، هل لو جاء على جلدي أتوضأ ما أتوضأ، لو حطيت حنة على رأسي. الصباغة دي كانت موجودة في عهد الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة يبغى يعرف علم الصباغة بالضبط وش يصير فيه، قال لمحمد بن الحسن أحد طلابة: اذهب بين الصباغين وامكث بينهم أسبوعين. عش معهم أسبوعين، وجلس مع الصباغين في سوقهم، ينام معهم ويأكل معهم يشرب معهم. بعدين جاء نقلها الصورة اللي شافها، فبني على ذلك الأحكام اللي وضعها أو وضعتها المدرسة الحنفية في ذلك الوقت. حنا في القرن 21 ما نعرف نتشاور الحين، الرجال حرم تطاقون عشان نصبغ الغرفة أحمر لأصفر، نحط ورق جدران ولا نحط باركيه، العطر ذا حلو لا والله مو بزين، ازين منك ريحتك احسن ريحتك اشياء، وكلام فاضي. ما نعرف نتشاور، بيعرس الولد يسببون مشكله قبل يعرس، البنت ما تصلح، لا امها عوره، البنت ما حولها، امها بنت مطلقه، فلانه فيها. نتشاور والله يا جماعه، شغلات احيانا نقدر احيانا نحلها، مشكله سهله، مشكله سهله، هي ليست مشكله هي سهله، لكن وضعوها مشكله. وهؤلاء يتناقشون في قضايا اكبر مما يتصورها الانسان، ومع ذلك تحل تلك الأمور بتوازن. وأنا أقول الحمد لله أن كان عندنا هالمدرستين، مدرسة الإمام أبو حنيفة مدرسة الرأي، ومدرسة الإمام مالك مدرسة الأثر. حنا بحاجة لهذا التوازن على أساس الله وش يقول: ولا يزالون مختلفين. الاختلاف يا جماعة سنة الله في خلقه، ولو شاء ربك لجعل الناس إيش؟ أمة واحدة. الله يقدر يخلينا أمة واحدة، لكن الخلاف لا يوصلنا إلى مرحلة الاختلاف، إلى مرحلة صراع، إلى منطقة بيني وبينك. يا جماعة بعضهم يكفر بعض، في ناس إذا كره لها إنسان كفره. تذكر لك قصة لا تقصد بها شيئا قد تخرجني من ملة الإسلام بسببها، لأنك ما تفهم ماذا أريد ولا ماذا أريد أن أقول. ولذلك أنا أقول اليوم المجتمع تقسم، تحزب، انهدم توحيد كثير من الناس، انهدمت الوحدة بسبب عدم ألفتنا وفهمنا لبعض. كم جلست حلقة الإمام أبو حنيفة؟ كم تتوقعون؟ لا هو كم عمره؟ هو ولد عام 80 صح؟ ومات عام 150. هو متى تولى جلس في الحلقة حقت الشيخ حماد بن أبي سليمان؟ جلس عمره 40 سنة واستمر فيها إلى 30 سنة، مات عمره 150 سنة، ماتوا في عام 150 سنة، مات عمره 70 سنة. فالرجل بقي 30 عاما. أنا أبغى أتخيل، جيبوني شخص يقدر يثري جلسة يوميا 30 سنة، ما في. وطلابه ما يتغيرون ويزدادون، أي فكر عند هؤلاء؟ هذا هو التعايش، أي علم عند الرجل اللي كانت مدرسة وكانت الناس تفد له من كل مكان، وتراه كان تاجر يروح الصبح لدكانة، وكان من كبار التجار في الأقمشة، يبيع ويشتري، ومع ذلك يأتي ويدرس، عالم ناجح، عالم يستطيع أنه يسير مع كل طرق الحياة التي يحتاجها الناس. وكان متواضع، يقول إن راح مرة للحج، تعرفون كم حج من مرة حبارة ما تدرون؟ يروى أنه حج 55 مرة. يقول في إحدى الحجات، يقول: علمني حجاما حلاقا الفقه الذي درسته طيلة حياتي. يقول دخلت عند حلاق وهو تو طالع رجم الجمرة العقبة في ميناء، يقول: يوم جلست عند الحلاق قلت: كم تأخذ؟ قال: هداك الله يا رجل، النسك لا يشترط فيه. يقول: ما شاء الله على حلاق الفقيه. يقول: كيف تقول لي كم؟ لأن النسك ما في شرط، كم ما تفاوض. هذا من يعني ما شاء الله كل سنة يحج من بعد ما بلغ. اي نعم، هذا الحجة يقول علمني الحلاق هذا 5 أشياء. يقول: يوم جلست عند الحلاق ما توجهت القبلة، جلست كذا. قال: توجه القبلة، السنة توجه القبلة أحسن. يقول: فعلمني الحلاق، يقول: جلست في القبلة. شوفوا العالم المتواضع. يقول: يوم جلست أعطيت رأسي من جهة اليسار. قال: اليمين أولى، اليمين أولى، عليك باليمين قبل اليمين. هم يعرف أن أبو حنيفة وهذا عالم الأمة. يقول: فجلست ساكتا. يقول: ناظر في الحلاق، قال: ما ولماذا أنت ساكت؟ قال وش تبغاني أقول؟ قال كبر يا رجل أنت في نسك أجلس كبر. يقول فجلس الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول هو الإمام يقول تعلمت فقها خمس مسائل من حجام حلاق. يقول فلما أنت يجي تبروح قال صلي لله ركعتين. قلت له تعال ممن تعلمت هذا؟ أنت تعلمت هذا الكلام له ممن؟ قال تعلمته وذكره من أحد الأئمة الكبار نسيت الآن اسمه الذين كان يمر عليه في ذلك المكان. فالإمام أبو حنيفة رغم ما لديه من قدرة ومن علم ومن تمكن ومن ثقة إلا أنه رجل يسمع ومتواضع. وترى على فكرة الحلاق هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هجرته من عند الحلاق. عارفين لما تعرفين الرسول لما جلس يبحث آخر سنة قبل هجرته يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يبحث عن القبائل التي تناصره. كان آخر يوم في منى فرصة أن الرسول يشوف الحجاج فجلس عند الحلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل على رجل عنده مجموعة ستة شباب من الأنصار من المدينة فنظر النبي لهم عليه الصلاة والسلام فجلس يكلمهم وعرفهم ممن ثم اتفق معهم وتمت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم تمت الهجرة. وأبو حنيفة كذلك أبو حنيفة يتعلم ويعلم هذا المبدأ. حين أحيانا الواحد يتمسك برأيه لو جاءك أسألك من أسأل أخوي المشاهد الآن لو واحد من عيالك الصغار قال يبو ترك أخطيت وش راح يصير؟ أنتم تخيلوا فيهم طالب يقول للمعلم في الفصل ترى الكلام اللي قلته قبل شيء خطأ. أنا طبعا أتفق أن لابد يكون في أدب أسلوب طريقة حوار ما تكون بطريقة إذا يقول الشاعر تعمدني النصيحة إيش بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. يا تجيني بأدب ولا يمكن يجيك الرد أشد مما كنت تصوره. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يقبل الحق بل يتقبل الحق ويأخذ به. كان جار الإمام أبو حنيفة شاب خمام يقول كل ما قمت أصلي في الليل في السطح أسمع الشاب يشرب خمر أضاعني وأيوفة أضاع ليوم كريهة إلى آخره ويطنطن هل الهب والذى. تعرفون أنتم الواحد لا شرب يبدأ يجيب الأول والتالي ويخبص الله يعافينا وإياكم من هذا البلاء. يقول يوم الأيام ما سمع صوته يدور الرجال في حرمة ذكية تقول زوجي يا شيخ أشغلنا يشرب الله يهدينا وإياهم. تقول ثم إذا شرب قلب البيت فوق تحت وسوانا اللي ما حد يسويه. تقول مرة من المرات سويت جبت كاميرا وجلست أصوره كاميرا فيديو تقول أصوره كيف يتكلم علينا وكيف يتلفظ وكيف يخلع ملابسه ويطق بناته تقول يوم صحى شغلت له الفيديو قلت شف هالمقطع قال وش تقول يوم شاف جلس يبكي وعقبها تقول بطل الشغلات الخربانة هذه والعهدة على على على من قالتها. هذا الإمام يقول يوم فقدت صوت هالشاب ما عاد سمعت صوته سألت عنه قال مسكوه الشرطة. يقول رحت له بالشرطة يوم جيت الشرطة أول مرة يدخل الشرطة يقول الإمام أبو حنيفة قال وش عندك يا إمام؟ قال جاري شاب فقدته لي كم يوم قال لكم مسكينة قال إذا خمار ذا كل يوم يسكر وطلع في الشارع ولقطنا. يقول فشفعت له مدامه صحى أنه إن شاء الله ما عاد يشرب. يقول هو طالع مستحي الشاب منزل راسه يقول فقلت له هل أضعناك أيها الفتى؟ قال لا والله ما أضعتنا. يقول فأصبح من ألصق طلاب أبو حنيفة والجالسين في حلقاته. التعامل العظيم. وبذكر لكم قصة عن الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز كان مرة في مجلسه دخل شاب وهذا الشاب أول ما دخل ريحته أكرمكم الله والمشاهدين دخان وريحة الدخان بعض الناس يحط عود طيب كلونيا هذه يتوقع أنها توخر الريحة والعطر غالبا يفوح الدخان هذه يطلع ريحته أكثر. فهو يوم دخل مجتهد زال خير حاطنها الطيب مستحي داخل مجلس الشيخ وده ريحته تكون ريحة طيب عطر أثر الريحة الطيب ذا خلى الريحة تقب تفوح. الشيخ جالس الله يغفر له أنا كنت حاضر هذا المجلس فشموا الناس الريحة جلس في الطرف. هو كان في واحد يكتب جنب الشيخ قال اللي يشرب تتن يسمونها المو والشيبان تتن اللي يشرب التتن ما يدخل مجالس المشايخ وينزل رأسه الشاب واستحى. فالشيخ

وعزاه الناس في المقبرة ورجع على طول من المقبرة إلى المسجد. قالوا ليش؟ قال ما أريد أن تفوتني حلقة الإمام أبو حنيفة، ما يبغى تفوت الحلقة من ليش؟ هذه طبعا نقطة مهمة وأنا أتصور إسقاطتها لابد أن تقال. تدري ليش الرجل هذا جاء إلى حلقة أبو حنيفة حتى في يوم العزاء حق ولده؟ لأنك لما تسمع من الناس تحسسهم باحترامهم وبقيمتهم، ولذلك هو يحس له مكانه في هذا المكان ولا يحب أن يفتقد أن يفتقد في هذا المكان. أنت لو تروح في مجلس صديق ولا عم ولا أب ولا جار وقاعد فقط مثل الآلة تسمع وتملى عليك الأوامر، ما حد يأخذ رأيك ولا حد يسمع منك، تحس مالك قيمة. لكن لما يلتفت عليك أبوك سم يا ولدي وش رأيك، سم يا فلان يا سكرتيري، سم يا صديقي، سم يا أخ، أنت تحس أن وجودك في المجلس هذا مهم وتعطي ثقة في نفسك أكثر. وبالتالي الإمام أبو حنيفة ربى طلابه على مثل هذا، مسألة احترام الرأي والرأي الآخر واحترام كذلك الناس، والناس تسمع منا. ولذلك أبو يوسف خرج، هو أبو يوسف هذا وصار صار قاضي قضاة الدولة العباسية وصار مقرب جدا من هارون الرشيد، مثل الإسكندر الأكبر لما مع أرسطو كان رجل له قيمته. أبو يوسف هذا أحد طلاب حسنة من حسنات الإمام أبو حنيفة. محمد بن الحسن هذا أستاذ الإمام الشافعي، هذا محمد بن الحسن أحد طلاب أبو حنيفة تتلمذ عليه الإمام الشافعي. وبالمناسبة يوم مات الإمام أبو حنيفة نفس اليوم اللي مات فيه أبو حنيفة ولد فيه الإمام الشافعي. كأن الله عوض الأمة أيضا برجل آخر تحتاجه الأمة. اجتمع الناس يا جماعة في عالم يسمونه عالم المصحف من شدة حفظه للمصحف، اسمه مسعر بن كيدام. هذا مسعر بن كيدام من أهل الكوفة، كانت عنده حلقة ضخمة يحضر له على عالم. يوم درى أبو حنيفة فتح حلقة في المسجد قال أقف عن حلقتي وأنضم إلى حلقة أبو حنيفة. شوفوا أيضا هذا خلنا نسميه الاندماج وفهم النفسيات ومحاولة الروح الواحدة. يقول مين مشكلة، أهم شيء الحق يرتفع على يدي على يدك على لساني على لسانك، المهم أن يكون فيه نوع من الاندماج. من المواقف الطريفة المسائل اللي طرحها الإمام أبو حنيفة، يقولون كان في حفرة، يفترض أبو حنيفة قال لو في حفرة اجتمع عليها الناس، حفرة كبيرة وفي وسطها أسد، ثم اجتمع الناس على الحفرة يناظروا الأسد وهم متزاحمين، زلق واحد، يوم زلق الأول سحب واحد ثاني يبغى يتمسك فيه وسحبه معه، الثاني سحب ثالث والثالث سحب رابع، كم طاحوا؟ أربعة. يقول أبو حنيفة فأكلهم الأسد، يفترضها هو الإمام أبو حنيفة، فأكلهم الأسد. قال الإمام أبو حنيفة يسأل الآن الناس، قال كم دية كل واحد منهم وكم يدفع كل واحد من الدية؟ هو من يدفع الدية؟ الدية كانت في ذلك الوقت 100 ناقة عن كل رجل. قال يلا وزعوها لنا، ما عرفت الناس. قالوا اللي يتحمل الدية منه اللي طاح الأول يتحمل دية الثلاثة، ولا اللي طاح الثاني، ولا من يتحمل ديتها اللي طاحوا؟ هذا الأول سحب واحد وطاح، الثاني سحب، من يتحملها؟ فقال أبو حنيفة، اسمعوا رد أبو حنيفة، قال الأول اللي سحب ثلاثة معه هذا عليه دية، تكون عليه دية 25 ناقة لأنه سحب ثلاثة، والثاني تصير عليه 50 ناقة، والثالث 75 ناقة. قال أما الأخير فعليه 100 ناقة. قال طيب من يدفع عنهم الدية؟ أنتم ايش رأيكم يا رشم؟ يا سلام عليك. قال المتزاحمين. قال اللي تزاحموا الملاقيف ذولي، مثل ما يصير بعض الحوادث أحيانا في الشارع وتجد فيه نوع من التزاحم، أنا أسميهم المتفرجين المتمهرجين، حقيقة أحيانا قد يضرون ولا ينفعون، وتحدث حوادث أحيانا وفيات وربما مضاعفات أحيانا على نفس المصابين، وهذا أيضا من غير الحق أنا أعتبره قلة توعية. وتجد رجال المرور ورجال الهلال الأحمر والمعنيين في ذلك المكان ما يقدرون يدخلون الموقع، وهنا الإمام أبو حنيفة جالس يصل لنا مسألة لازلنا إلى اليوم نستفيد منها رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولذلك أنا أقول هذا هو ديننا، هذا هو ما عندنا، هذه هي هذا تاريخنا، هذا هو الذي يقوم عليه الإمام أبو حنيفة، هو التوازن اللي تحتاجه الناس. وكانت الناس تسبه، هذا فارسي، هذا زنديق، هذا يريد أن يخرب الإسلام. قالوا عنه معتزل، معتزلي فرقة طبعا معتزلة، المعتزلة المعروفة. قالوا عنه مرجئة، قالوا عنه أنه من الخوارج، مع أنه نافح. الخوارج جوا اثنين من الخوارج، الخوارج هم اليوم نقدر نقول عنهم أصحاب الفكر التكفيري الموجود اليوم. دخلوا عليه الخوارج اثنين معهم سيف، سيفين، شالوا أغمدة السيوف. قالوا اسمع أبو حنيفة، يا تجاوبنا ولا والله هم ذا السيف أن ما يوقع له في راسك. وهو ناظرهم قال لهم أبعدوا عني سيوفكم حتى أجيبكم، وش تبون تسألون؟ قالوا جئنا نصلي معك، فوجدنا عند باب المسجد جنازتين، جنازة امرأة وجنازة رجل. قال طيب. قالوا أما المرأة فهي امرأة زانية كرمكم الله، امرأة زانية وحامل، وأما الرجل الذي في الجنازة الثانية فهو شاب يشرب الخمر. وتعرفون أنتم هؤلاء الخوارج يكفرون بالكبيرة، يرون الزاني كافر خارج من الملة وشارب الخمر كافر، وهذا خطأ. قال كيف تصلي على هؤلاء؟ والله إما أن تجيب بما نريد أو نقطع راسك. هل أنك بكارة شو بتسوي؟ رجال يسألك يقول أبذبحك. قال أبو حنيفة شوفوا الذكاء، أبعدوا عني سيوفكم، أنا بسأل بس ما سمعتكم. أنتم قلتوني الجنائز اللي برا جنائز يهود؟ قال لا ليست بيهود. قال أي وش نصارى؟ قال لا ليسوا بنصارى. قال مجوس؟ قال لا. قال منهم؟ قالت جنائز مسلمين. قال الحمد لله أنتم اللي جاوبتوا، قالوا جنائز مسلمين. قال أنتم أجبتموني؟ قالوا أنتم تقولون مسلمين. قالوا طيب هم في جنة أم في نار؟ شوف التلاعب بالأدلة والكلام. قال أما أنا سأجيبكم بقول الله جل وعلا، بقول الله جل وعلا على لسان عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يقول فلما سمعوا كلامه قالوا هذا الرجل ينقط من لسانه النور والحق. يقولوا تابوا على يده. الحوار ومبدأ الحوار حتى مع الخوارج استطاع رحمه الله تعالى أنه فعلا يتعامل مع المخالف، يتعامل مع المحاور. وبالمناسبة هل اللي قالوا عنه زنديق وقالوا عنه فعل وفعل وفعل؟ يا جماعة إذا رأيت لك مصلح يريد الإصلاح في الأرض لا تقطع عليه طريق إصلاحه، إن لم تعاونه تكن عونا له على الإصلاح، وإلا لا تكن سببا في قطع الإصلاح، كن سببا في نجاح المصلح. ليش حنا نقف أمام المصلح، أمام الذي يبني، أمام الناجح؟ الغرب مع الأسف الشديد أحيانا لا أقول دائما يقفون مع الفاشل حتى ينجح، ويمكن أحيانا نقف نحن مع الناجح أو ضد الناجح حتى يفشل. وهذا من الخطأ والجرم الذي ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليه. ثم الإصلاح في الأرض، أنا أنصحكم يا شباب، أنتم يا متسابقين، يا إعلاميين، يا ساسة، يا دعاة، يا طلبة علم، يا معلمين، يا معلمات، يا أهل البيوت، يا امرأة، يا رجل، يا زوج، يا زوجة، أصلحوا في بيوتكم. أولا أدلكم على درجة الصائم أعلى من درجة الصائم القائم الذاكر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. الأم اللي تفرق بين ولدها وبين زوجته كذبا وافتراء وتكذب على الحرمة عشان زوج ولدها يسمعها أو العكس صحيح، هذه ليست مصلحة. الزوجة اللي تفسد العلاقة بين الرجل وبين أمه وأبوه، هذه ليست مصلحة. البنت اللي تتدخل بين زوجته بين الأخ أخوها وزوجته والعكس صحيح، هذه ليست مصلحة. الجار الذي يتعدى على جيرانه، الرجل يصلي في المسجد ويثير المشاكل بين الإمام والمؤذن والمأموم، المعلم اللي يثير الطلاب على المعلمين أو العكس. يا جماعة الإصلاح ديننا، إصلاح ذات البين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن فساد ذات البين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوقيعة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، اللي هو الإفساد، الإفساد بين الناس. الإفساد تحلق دينك، زي اللي جالس يحلق شعر جلده وشعر رأسه. إذا أفسدت بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

تبي تقسم على ثلاثة، 500 500 500. الشيخ بيسألكم أسئلة من محاضرة اليوم، واللي يجاوب الإجابة الصحيحة بحكم أنه كان مركز على كل إجابة 500 ريال. ابن دفنا شاب 5 حلوم وإحنا جالسين في الدرس. هلاني ما نمت وايد. طيب، فنبغى يا شيخ منك أسئلة تقدمها للشباب موجودين. طيب، السؤال الأول نبي نعرف متى عام كم توفي الإمام أبو حنيفة؟ ما شاء الله، ما دام جاوب بندر العين. بس بدنا الإجابة تكون بعد ثلاث عام 500 يعطوني 100 رصيدية بس. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ المعادلة غير مقبولة. ليه منزل لك 400 ريال؟ الله يبيض وجهك. تديش لون؟ صدق عني أنا نصف شيخ لا الجمعية. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الله يجعلك ميزان حسناتك. وعن المشاهدين. اللهم آمين. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كيف رد الإمام أبو حنيفة على الخوارج اثنين؟ على الجنازتين اللي قالوا واحد منهم جنازة أكرمكم الله زاني زانية. تفضل حبيبي. قال إيش اسمها، أهو يهودي أو نصراني؟ في الأخير قالوا هو مسلم. مسلم، فأجابوا أنه مسلم. أحسنت، وهذا من باب الحوار مع قال أجبتم أنتم. نعم، قال أنتم اللي جاوبتم. أي عزة زايد 500 ريال، نسلمك إياها إن شاء الله. لا لا، تبرع بعدين. تبي تتبرع فيها للجمعية؟ بيض الله وجهك. الله يكتب أجر. بسأل كانت سؤال. إيه. عطني أنت أي فائدة استفدتها قبل؟ أي فائدة استفدتها من الدرس اليوم؟ حضورك يا شيخ. أي فائدة عادي عن أبو حنيفة ولا؟ لا عن أبو حنيفة، إحنا الحسي عمنا. إيه أنا أقول لك يعني أي فائدة من الدرس كان؟ إيه من أبو حنيفة. بأنه يعني لا يعني لا نحكم على الناس من كلام الناس، ولكن نسمع منهم من كلام. صحيح، وهذا ترى من أهم الدروس المهمة. الله يسلمك. تفضل، بيض الله وجهك. عن الوالدة 500، عن الوالدة أمي إلى سمو، وعن شو اسمه خالد العميس نص نص، أمي وخالد العميس. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. الله يكرم، وجزاهم الله خير الحقيقة أيضا الجمعية على تبني هالمسابقة. وأنا أيضا بدوري أحث الحقيقة المشاهدين والمتابعين اللي ما شاء الله وصلوا إلى 30% تقريبا، ما احنا بعادين إن شاء الله تعالى يوصلوا إن شاء الله تعالى لأن يتم إن شاء الله 100%. والقرآن الكريم خدمته شرف وعبادة وفرصة أنك تدفع لك ريال أو أكثر من الريال فيحفظ عنك ويسمع عنك القرآن عشرات وتقرأ الآيات باسمك، هذه نعمة من نعم الله عليك. إن الشيخ دائما يتكلم تبرع القرآن أصلا هو كتاب الله لتكثر بحفظه، لكن الله أوجد هذه الأوقاف لأن الشخص سيدفع عن نفسه، والقرآن مو بحاجة لنا، الله متكفل فيه، حتى لو ما تبرعنا الله متكفل فيه، لكن الله وجد هذه الأمور ليدفع عن الأمر عن نفسه وعن. تفضل أمين. زاد فضلك، مساك الله بالخير. مساك بالخير. على فكرة ترى 1500 اللي توزعت الحين هي الجائزة اللي كانت مقدمة عبد المجيد 3000. أي نعم، وباقي منها 1500. باقي منها 1000، ترى ما هي من الجمعية، الجائزة كانت لعبد المجيد 3000. ووزع منها 1500 الحين. الله يطول بعمرك يا منيف ويجزاك خير. جزاك الله خير، ما هي بغريب أصلا، عبد المجيد ما شاء الله ابن القرآن. الله يجزاك خير يا منيف. وفي يا شيخ 1500 أخرى بعد لمتابعينك في تويتر، تقسم على 500 500 500 فضلا لأمر والد إني ما بلغتك بهالشيء وإن شاء الله هني يمون. زين، أبغاك تسأل سؤال في تويتر يا شيخ عن موضوع اليوم للي تابعونك، واللي يجيب بطريقة عشوائية يا شيخ تختار منهم ثلاثة يستلمون جوائزهم عندنا في جمعية سمو. أمين، بيض الله وجهكم وكثر الله خيركم، وهذا من تشجيع الناس وتحفيزهم، احنا برادين الخير للناس الذي جاء الحقيقة عن طريقكم. وأنا لازلت متفائل جدا جدا الحمد لله، كل يوم نتفائل بمثل هالأعمال الكبيرة، ومثل العمل يا عبد المجيد وإخوانك هو الذي يبقى. ترى اللي قبلكم والنسخة اللي قبلكم والنسخة اللي قبلها وغيرها من البرامج راحت الأسماء في الغالب، لو تلاحظون يمكن اسم اسمين اللي بقيت مذكورة، والجميع إن شاء الله على خير من الخيرية إن شاء الله والعمل الطيب، لكن البصمات التي بقيت هي مثل هالأعمال الكريمة المباركة. أشكرك عبد المجيد وأشكر القناة. قبل لا تختم سؤال بريء جدا، أنا بطلب طيب سبب. شيخ تتوقع بإذن الله الجمعة إن شاء الله نصير قدرنا نحقق 50%، لأنه ترى أنا والشباب شيء ينهم، لأنه إحنا قلناها كلمة ويا رب ودنا أنها تحقق. ثقتنا بالله كبيرة، وأنتم ما شاء الله وراكم شعب ما هو بجمهور ما شاء الله، لا تقاتل الله بالله، والناس مقبلة على خير. حنا أنا بالنسبة لي أراهن حقيقة على كل من يتابع من المسلمين، لأن المسلمون الحمد لله يحبون الخير، لكن إن شاء الله أملوا خير حتى لو ما اكتمل إلى النصف إلى الجمعة القادمة. ثقوا أنه لن ينتهي البرنامج بحول الله إلا وأتممتم إن شاء الله تعالى هذا الوقت يا ربي بحول الله. لبيه أول شيء أكبر نعمة من الله عز وجل أنه أنعم علينا بهذا التكليف، مو التشريف، اللي هو أن صفر اسمه عبد المجيد فزان والخواجي محمد الدهلي. أنعم واكرم. إحنا عندنا طلب بسيط، هو تشريفي لنا ومن حبنا لك. إحنا اختارونا سفراء بنروح للقنفدة يومين أو ثلاث أيام، ودنا شيخ طلب خاص انك تروح معنا يومين يا شيخ ونروح رحله بحريه مع بعض وكذا نضبط الوضع ونروح معنا. هذه رشوه هذه يا شيخ. طيب اولا بهاراتها اشكرك، اولا انت في مقام ولدي واشرف الحقيقه بك باخوانك كلكم، وانا اشهد الله اني يعني يمكن الاسبوع الماضي وهالاسبوع اجيكم بشوق اكثر من الاسابيع اللي قبلها لاني بدات اقترب منكم اكثر، فمحبتي لكم كبيره وأنت بالذات لك عاد محبة خاصة. الله يسعدك لأنك الحقيقة من الناس اللي تدخل الابتسامة على قلوب الناس وعلى شفاههم. الله يسعدك. وقت أخوك أو أبوك مو بلها أحيانا، إن كان وقتكم وافق فرصة عندي أعيدك أني أنا معك. كفو يا شيخ. جيد، وين وقتي لا قدر ما أسعفني فأنا بكون معكم إن شاء الله تعالى بالدعاء والمحبة. بإذن الله ما على الأسبوع هذا، نأجل الأسبوع اللي بعده شيخ. أرتب مع إن شاء الله مع الأخ أحمد. أمس كل حين أحمد بدي ولا ما. بيض الله وجيكم. كثر الله خيركم. أنا الحقيقة على موعد وأستأذنكم. أكرمكم. بيض الله وجيك عبد المجيد وحنيك على الخلق وعلى التعامل. صلى الله يوفقك. حق الله يديك. بيض الله وجيكم جميعا. أنا أستودعكم الله، شكرا للشيخ محمد. تمام الله. الحمد لله على السلامة. قالوا لي طحت الأسبوع الماضي أظن. قال لك كابتن ماجد على إنك بعد ثلاث أيام جلست. الله يحفظك بيض الله وجهك حبيبنا، الله يوفقك كتاب فرصة طيبة. أنا أهنيك ما شاء الله على القراءة الجميلة وتعليمك للقراءة وآثر القرآن عليك، وبدأ يظهر حتى على الناس، هذا من توفيق الله لك. أهلا كيف الحال يا مرحبا يا شيخ. أنا استطعت يا شيخ راح نجهز كل شيء للرحلة مع الشباب. أتشرف أتشرف إذا وقتي يسعفني أنا اللي وديهم على حسابي. الله يرحمه. الهدف بس أمان الله جميعا، تمسوا على خير يا أمان الله. ما لا فارس والله يطلع لي ألم في ضرسي يا شيخ والله قبل المرة ماضي رأسك واللي قبلها بطنك والحين ضرسك، المرة جاية بنشوف وش فيه. الله يحفظكم. لا والله احنا ما نبنا له. اي لا انتم الله يعينكم. هلا الشيخ عبد الرحمن الله يقويك يسددكم. بيض الله وجهكم. انا اليوم والله اليوم ما نمت والله موفق. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم. نستودعكم الله، انا حقيقه على موعد الان، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بيض الله وجهكم منيف، ونلتقي ان شاء الله.